أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا والسلام على من اتبع الهدى وسلام على عباده الذين اصطفى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وسلام على المرسلين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر.